بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحي الله هذا الجمع الطيب المبارك من أهل القرآن من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الله جل وعلا ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقد يسر الله جل وعلا ختم باب مخارج الحروف، واليوم إن شاء الله جل في علاه نبدأ بشرح باب الصفات إن يسر الله جل وعلا. فقال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. وكما مر معنا في الحصص الماضية، ونبهنا على أن هذه التبويبات وهذه الأبواب ليست من وضع الناظم رحمه الله تعالى، وإنما هي من وضع الشراح والنسخ. والصفة أيها الإخوة الفضلاء، باب الصفات، الصفات جمع صفة، والصفة في اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية، ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية، هذه الصفة. فمثلا الحسية نقول مثلا بالنسبة للإنسان صفات حسية، نقول مثلا الطول، فلان طويل أو قصير أو أبيض أو أحمر أو أسود وهكذا، هذه صفات حسية الصفات، نعم، أو أشقر وهكذا. الصفات المعنوية فنقول مثلا فلان شجاع أو كريم أو بخيل، صفات لا ضد، أو عنده علم، نعم، أو حليم أو مؤدب ذكي وهكذا. إذن الصفة في اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. وفي الاصطلاح كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله في مخرجه، هي كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله في مخرجه ليظهر، تعرض لهذا الحرف عند حصوله أو خروجه من مخرجه ليظهر ما به من جهر أو شدة أو همس أو قلقلة وما إلى ذلك. مفهوم إن شاء الله؟ مفهوم التعريف؟ قد مر معنا في باب المخارج على أن العلماء اختلفوا في عددها، وذكرنا المذاهب الثلاثة المشهورة: مذهب الفراهيدي ومعه ابن الجزري، ومذهب سيبويه ومعه الشاطبي، ومذهب الفراء وقطرب والجرمي وابن كيسان ومن معهم. فكذلك وقع الخلاف في عدد الصفات، كذلك وقع الخلاف في عدد الصفات. فمنهم من عدها 17، وهو قول الجمهور وهو قول الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله جل وعلا، ومنهم من عدى 16 كالشاطبي رحمه الله تعالى، وسمى كما سنرى لأنه حذف صفتي الإذلاق والإصمات، وقال أنهما لا علاقة لهما بالتجويد، وإنما علاقتهما باللغة، علاقتهما باللغة وليس بالتجويد كما سنرى إن شاء الله تعالى، وهذا هو الراجح. وأضاف صفة الهاوي صفة الهاوي للألف كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ومنهم من عدى أكثر من ذلك 20 صفة، زاد صفة الخفاء وبعض الصفات، ومنهم من عدى أكثر من 40 صفة. لكن الذي سنلتزم به إن شاء الله جل وعلا ذكر هذه المسألة، يعني ذكر الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في رعايته، ولم يذكر يعني المشايخ، لم يذكر مشايخ الذين عدوا 24 و40، وإنما ذكر بعضهم هكذا. وكذلك في كتاب صح الإمام الصفاقسي، كتاب تنبيه الغافلين وتحذير الجاهلين، وهذا كتاب قيم في هذا الباب، هذا كتاب قيم في هذا الباب، باب المخارج والصفات للإمام الصفاقسي عليه رحمة الله، ذكر كذلك الخلاف لكن لم ينسبه لأحد. ومعرفة الصفات تنبيه الغافلين، تنبيه الغافلين للإمام الصفاقسي رحمه الله تعالى. ومعرفة الصفات، معرفة الصفات هذه لها فوائد عظيمة جليلة، لها فوائد عظيمة جليلة وإياكم. منها يعني من الفوائد التي يستفيدها الطالب لهذا العلم أنه يميز الحروف المشتركة والمتقاربة في المخارج. لذلك قال الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في النشر، قال: كل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، وكل حرف شارك غيره في المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات. قال: ولولا ذلك، يعني لولا هذا الأمر، لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم أعزكم الله لا تدل على معنى، لكانت كأصوات البهائم لا تدل على معنى. فمثلا الثاء، مثلا الثاء والذال والظاء مخرجها واحد، هذه مخرجها واحد، فلولا مثلا الاستعلاء والإطباق في الظاء لصارت ماذا؟ لولا الاستعلاء والإطباق في الظاء لصارت ماذا؟ لذلك الناظم نبه كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى، نعم لصارت ذالا كما سيمر معنا عند قوله: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. لولا الإطباق والاستعلاء في الظاء لصارت ذالا ومخرجهما واحد، ولولا الهمس في الثاء لصارت ذالا، وهكذا. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها إن شاء الرحمن جل وعلا من معرفتنا للصفات. نعم نعم، ولولا الشدة في الدال لصارت تاء، وهكذا. والجهر كذلك في الدال. الفائدة الثانية كذلك التي نستفيدها إن شاء الله تعالى هو معرفة الحروف القوية من الضعيفة، معرفة الحروف القوية من الضعيفة. وهذا سيحتاجه القارئ عند باب من أبواب الأصول وأبواب القراءات، نعم، وهو باب الإضغامات، إضغام المتقاربين والمثلين والمتجالسين. لذلك يعني جرت عادة أغلب المحققين من الشراح والعلماء في شرحهم لتحفة الأطفال أنهم يرجئون باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين إلى أن يتعلم الطالب ويفهم ويتقن باب المخارج والصفات، إذ كيف يعقل كيف يعقل أن يفهم القارئ المتقاربين وهو لا يفقه شيئا في باب الصفات والمخارج. فكان الأولى، لذلك عقب بعض العلماء وأثنوا على هذا النظم المبارك ثناء عطرا من هذا الباب، قالوا بأن الناظم رحمه الله تعالى سلك مسلكا مباركا في بدئه بالصفات والمخارج، فهذا أول ما يبدأ به بداية، والحركات والحروف قبل ذلك، وهكذا. قلت الميزة الثانية معرفة القوي من الحروف والضعيف. فالحرف القوي مثلا الذي له ميزة عن غيره لا يجوز أن يضغم في الحرف الضعيف، فمثلا أحط أحط مثلا هذه، هل نقرأ أحط؟ فإضغام القوي في الضعيف كما سيمر معنا، إضغام الطاء في التاء، والطاء فيها صفة القوة الاستعلاء والإطباق، فتضغم الطاء في التاء مع بقاء صفة القوة، فتقول أحط أحط بسطت وهكذا، ولا نقول بسطت أحط، لا ندغم إضغاما كاملا، بخلاف إضغام التاء في الطاء مثلا، فتقول ود الطائفة ود الطاء، أين التاء؟ أكلتها الطاء، أين التاء؟ أدغمت إدغاما كاملا في الطاء لأن صفاتها ضعيفة، وهكذا. إذن هذا الباب ينفعنا في هذا، ينفعنا في هذه المسألة. كذلك من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم في معرفته للصفات تحسين لفظ الحروف، تحسين لفظ الحروف. فمثلا تجد القارئ الذي يعرف ويتقن الحروف المفخمة والحروف المستفلة، فعند مجاورتها فتجده يخلص كل حرف ويعطي كل حرف حقه من مما يستحقه من الصفات، فتجده مثلا يقرأ لا يقرأ سلطان سلطان لا يقرأ سلطان، وإنما سلطان سلطان، يرقق اللام ويفخم الطاء ويرقق النون والألف تابعة لما قبلها وهكذا، فيقرأ مخمصه ما مخمصه حص حص وهكذا. فمن اضطر، معرفته مثلا بصفة الاستطالة في الضاد يأتي بها ولا يقلقل كما نسمع، فمن اضطر فمن اضطر وهكذا، يختص وهكذا، نعم خلق أو خلق وهكذا، نعم صلصال أحسنتم، رمضان أحسنتم وهكذا. إذن معرفتنا لصفات الحروف تنفعنا في هذا الباب. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا كلام النفيس، ذكره في كتابه النشر ونكرره دائما، وهذا هو التجويد، قال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدة، تجد القارئ يتقن الحرف على حدة، فيأتي بكل حرف من مخرجه ويستوفي صفاته، قال فليعمل نفسه بإتقانه حالة التركيب، فإنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق وهكذا. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نبه إلى هذه المسألة، فقال فإذا أتقن القارئ النطق بكل حرف على حدة فليعمل نفسه حالة بإتقانه حالة التركيب، لأنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق وهكذا. قال فإذا أحكم القارئ هذا الباب فقد أتقن التجويد، أو كما قال عليه رحمة الله. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها القارئ الطالب العلمي بمعرفته لهذا الباب. وكما جرت عادة العلماء المتقدمين وتبعهم على هذا الأمر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا النظم، فقد قسم الصفات إلى صفات لها ضد، نعم فقد قسم الصفات إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. فقال رحمه الله تعالى صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. إذن أتى بخمس صفات ثم أتى بضدها مع ذكر كل صفة بحروفها. وهنا الناظم رحمه الله تعالى سلك مسلكا جميلا جدا كذلك، فقد ذكر الصفات التي تحوي حروفا كثيرة، الصفات التي تحوي حروفا كثيرة بداية، ثم ذكر ضدها مع حروفها القليلة. فمثلا قوله صفاتها جهر، ما ضد الجهر؟ ضده ضد الجهر، نريد مشاركة إن شاء الله من الإخوة، الهمس، أحسنتم. ثم أتى بضدها في البيت الثاني قال مهموسها، فحثه شخص سكت، فأتى بحروف الهمس وهي عشرة، وأهمل ذكر حروف الجهر لأنه ستبقى معنا 19 حرفا. فراعى رحمه الله تعالى هذا الباب حتى يسهل على القارئ حفظ هذه الحروف، فحفظ 10 حروف أسهل من 19، وهكذا. إذا قال رحمه الله تعالى صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت. إذا من هنا سنبدأ إن شاء الله تعالى شرح الصفات كل صفة على حدة. فقوله مهموسها من الهمس، من الهمس، والهمس لغة، والهمس لغة هو الخفاء، ومنه قول الله جل وعلا من سورة طه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس هو الصوت الخفي، وقيل صوت مشي الأقدام إلى المحشر، يعني يمشون بصوت خفي، فلا تسمع إلا همس، يعني الأثر الخفيف للمشي كما جاء في التفسير. إذن الهمس في اللغة والخفاء، وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح هو جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف. لماذا؟ لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر الهواء الخارج من الرئتين بينهما بيسر، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان. الصوت موصول؟ نعم. نعيد إن شاء الله. هو جريان النفس عند النطق بالحرف لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر الهواء الخارج من الرئتين بينهما بيسر، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان. فنقول مثلا أح، أف، أث، أه، فترى أن النفس يخرج بخفة عند النطق بهذه الحروف. أعيد إن شاء الله تعالى، أعيد. قلت الهمس في الاصطلاح هو جريان النفس عند النطق بالحرف لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر هذا الهواء بين هذين الوترين بيسر وسهولة، بيسر وسهولة. ونجرب إن شاء الله، عندنا طريقة يعني حتى نكون إن شاء الله تعالى على دراية وعلى فهم، لأن هذا الأمر ليس أمر نظري، هو أمر تطبيقي. فمثلا نضع اليدين على الأذنين، نغلق الأذنين، لكن لا تغلقوا أذنيكما، لا تغلقوا الأذنين وتتركوني أتكلم لوحدي، فقط يعني نطبق، نضع وننطق مثلا بالحاء أح، أريد الكل يطبق، الكل يطبق، الكل يطبق. طيب الآن سنطبق في حرف الزاي، أز، أز، ما هو الفرق؟ أريد الفرق من الإخوة والأخوات، ما هو الفرق؟ زنة، نعم، هذه هي الذبذبة، ذبذبة الوترين الصوتيين، نعم نعم أحسن. هذا الاهتزاز، هذا الاهتزاز هو اهتزاز الوترين الصوتيين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الجهر، كما سيأتي معنا في تعريف الجهر. وعندنا طريقة أخرى، طريقة أخرى كذلك، نضع السبابة والإبهام. عندنا هذه الطرق هو أو ما يسمى عندنا هذه الطرق هو أو ما يسمى بتفاحة آدم ما يقال عنها ها؟ نضع السبابة والإبهام على الوترين ها؟ نضع السبابة والإبهام على الوترين فنقول أح أز أز أح ها؟ سنستشعر كذلك هذا الاهتزاز عند الوترين الصوتيين. إذن هذا هو الهمس مفهوم إن شاء الله. وحروفه فحثه شخص نفس الشيء نعم عندنا هذه الطريقة والطريقة الأخرى. إذن حروفه فحثه شخص سكت فنقول أف أح أث. نعم أحسنتم في الحاء كان الوترين مبتعدين وفي الزاي مثلا أو الدال الوترين متقاربين فيمر الهواء كما سيمر معنا في تعريف الجهر بصعوبة بين الوترين فيحدث هذا الاهتزاز فنقول أف أح أه أش أخ أص أس أك أت وهكذا. وهنا يعني هذا ينفعنا مثلا تجد القارئ يقرأ كل نفس ذائقة الموت فتجد لا يستوفي حركة صفة الهمس في الفاء فيقطع بالنفس وإنما كل نفس أنفسكم هكذا. كذلك مثلا من الأخطاء مثلا عدم استيفاء هذه الصفة مثلا في الحاء فتقرأ فتجد يقرأ الرحمن فعدم إتيانه بصفة الهمس في الحاء جعله يتكئ على الميم فتظهر كأنها مشددة وإنما الرحمن. قلنا نضع يعني نغلق الأذن وننطق بالحاء هذه هي هذا هو الهمس الذي في الحاء لا هو هو هو لا ينبغي الاتكاء فليس في همس فقط لعله كما يعني ذكرته وإلا فهي من الحروف عفوا ليس فيها جهر فهي من الحروف المهموسة. طيب مفهوم الهمس إن شاء الله. وسبب تسمية هذه الحروف بالحروف المهموسة لضعفها وذلك لضعف الاعتماد عليها في المخرج لضعفها في ذاتها ولضعف الاعتماد عليها في مخرجها فضعفها يكمن في كونها أنها لا تقوى في منع النفس أن يجري معها وهذا سببه ضعف الاعتماد. أح مخرجها واسع أف كذلك لكن أذ فاعتمادنا على المخرج بقوة يجعل هذا النفس ينحصر وينحبس فهذا هو سبب تسميتها بالحروف المهموسة. مفهوم الهمس مفهوم صفة الهمس إن شاء الله. الصفة الثانية ويضد ماذا ضد الهمس ماذا إذا كان الهمس هو الخفاء والجهر في اللغة هو الإعلان والظهور الجهر في اللغة هو الإعلان والظهور وفي الاصطلاح منه قول جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي لا ترفع صوتك بكتاب الله جل وعلا ولا تخافت به لكن بين نعم. وفي الاصطلاح هو انحباس عكس الاصطلاح عكس الجهر عكس الرخاوة عكس الهمس. قلنا في الهمس أنه جريان النفس الآن في الجهر ماذا سنقول؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف لاقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما. انحباس النفس عند النطق بالحرف لاقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما اقترابا شديدا، فيضيق الفراغ بين هذين الوترين. نعم، فيضيق الفراغ بين هذين الوترين، ويسمى هذا الفراغ بالمزمار كما يسميه علماء الأصوات، فلا يسمح بمرور. أعيد. طيب، قلت وانحباس النفس، نفس تعريف الهمس، عفوا ضد تعريف الهمس، وانحباس النفس عند النطق بالحرف لاقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما، ويكون هذا الاقتراب يعني شديد، فيضيق الفراغ، هذا الفراغ بين الوترين الصوتيين يضيق، ولا يسمح بمرور هذا الهواء إلا بشدة، فيحدث هذا النفس اهتزازات وذبذبات سريعة منتظمة لهذه الأوتار، فيخرج الصوت قويا. مفهوم إن شاء الله؟ نعم. فيضيق الفراغ بين هذين الوترين فلا يسمح بمرور النفس. أحسنتم، هو ليس لا يسمح بمرور النفس نهائيا، وإنما يكون سببا في مرور هذا النفس بشدة، مرور هذا النفس بشدة، فيحدث هذه الاهتزازات للوترين الصوتيين. نعم. وحروفه هي الحروف 19 المتبقية. إذا كانت حروف الهمس هي فحث شخص سكت، فحروف الجهر هي ما تبقى. وقد جمع بعضهم في قوله عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، بمعنى أي عظم ميزان قارئ غض، أي شاب فتي اجتهد في الطلب واجتهد في تعلم كتاب الله جل وعلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. مفهوم إن شاء الله؟ فنقول أن وهكذا، وهكذا. عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، ذي طلب جد. نعم. وسميت هذه الحروف مجهورة لقوتها في نفسها، لقوتها وإياكم، لقوتها في نفسها وقوة اهتزاز الوترين الصوتيين، مما يجعلها تخرج بصوت قوي شديد يمنع النفس من الجريان، يمنع النفس من الجريان. ثم قال رحمه الله تعالى شديدها لفظ أجد قط بكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. والشدة في القوة، نعم نعيد إن شاء الله، قلنا سبب تسميتها بالحروف المجهورة لقوتها في نفسها، أي أن هذه الحروف قوية في نفسها، ولقوة اهتزاز الوترين الصوتيين عند خروج النفس، لأن النفس يخرج بصوت قوي، ذلك سميت بالحروف المجهورة. نعم. قلنا قال الناظم رحمه الله تعالى شديدها لفظ أجد قط بكت. والشدة في اللغة، الشدة في اللغة هو القوة، وفي الاصطلاح في الاصطلاح. وقبل يعني قبل أن نذكر يعني التعريف الاصطلاحي، يعني لا بد للإخوة والأخوات أن يفرقوا بين النفس والصوت، لا بد أن نفرق بين النفس والصوت. النفس، النفس ما هو النفس؟ النفس هو الهواء الذي يخرج من الرئتين بدون أن تهتز له الوتران الصوتيان ولا يحدث معه احتكاك مع المخارج، هذا هو النفس، هذا نفس. الصوت لا، الصوت هو الهواء، نعم، يخرج بدون عناء، نعم. بالنسبة للصوت لا، فهو الهواء الذي يخرج من الرئتين بالإرادة، الصوت لا يخرج إلا بالإرادة. أحسنت أخي مهدي، نعم، الصوت لا يخرج إلا بالإرادة. إذن الصوت والهواء الذي يخرج من الرئتين بالإرادة ويهتز معه الوتران الصوتيان بسرعة وانتظام فائقين ينتج عنه ما عرفناه بالتذبذبات أو تذبذبات الأوتار الصوتية، فيتولد عنه صوت، يتولد عنه صوت ذو نغمة. إذن لابد، هذا هو الفرق بين النفس والصوت. وإذن أين وقفنا في تعريف نعم، في تعريف الشدة في الاصطلاح. قلنا الشدة، نعم، لا بد من التصادم في الصوت، نعم. الشدة، تعريف الشدة، التعريف الاصطلاحي هو انحباس، إذا كان إذا كان الجهر هو انحباس النفس، إذا كان الجهر هو انحباس النفس، فإن الشدة هو انحباس الصوت. إذن الشدة هو انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج، لكمال قوة الاعتماد على المخرج، نعم، هو انحباس الصوت عند النطق بالحرف، وذلك لكمال الاعتماد على المخرج. فتقول مثلا أو أد أض أق أق، فتجد مثلا عند القاف التي تخرج من أقصى اللسان، نعم، تجد عند القاف التي تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أن أقصى اللسان يقترب، نعم نعم أختنا الشاطبة، نعم، ضروري لكمال، نعم، لا بد من كمال الاعتماد على المخرج لأن الصوت ينحبس كالقاف هنا، يعني أقصى اللسان يقترب اقترابا شديدا شديدا من الحنك الأعلى، فيكون هذا الاعتماد وهذا كمال الاعتماد سببا في حبس الصوت. فتقول أق أق، إن لم تقلقل، إن لم تقلقل القاف فلن تخرج أق، فتستشعر، أريد من جميع الإخوة والأخوات أن ينطقوا بالقاف هكذا بدون قلقلة أق، فتستشعر كأن انفجار، كأن انفجار سيقع في فمك، أعاذنا الله وإياكم من الانفجارات، نعم. أحسنتم أختنا أم سارة، نعم، كأنك، نعم، تريد أن تتقيأ. لذلك علماء الأصوات يسمون الحروف الشديدة بالحروف الانفجارية، الحروف الانفجارية لقوة وكمال الاعتماد على مخرجها. فتقول أد أد أد، إن لم تقلقل الجيم فلن تخرج، لذلك القلقلة كما سيمر معنا هو اضطراب الحرف في مخرجه، فهذا الاضطراب هو الذي يجعل الصوت يتسلل ويخرج. إذن هذه الشدة مفهومة إن شاء الله، مفهومة. وسميت نعم، طيب، وسبب تسميتها بالشديدة، سبب تسميتها بالشديدة لاشتداد الحرف في مخرجه، لاشتداد الحرف في مخرجه فلا يجري معه الصوت، فلا يجري معه الصوت كما مر معنا. ما ضد الشدة؟ ضدها ماذا؟ ضدها الرخاوة. أحسنتم، الرخاوة. والرخاوة في اللغة هو اللين، اللين واليسر. الرخاوة في اللغة هو اللين واليسر والسهولة. نعم، هذه كلها مرادفات. نعم. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح عكس الشدة، وفي الاصطلاح عكس الشدة. قلنا في الشدة انحباس الصوت، إذن ماذا سنقول في الرخاوة؟ ماذا سنقول في الرخاوة؟ سنقول جريان، جريان الصوت عند النطق بالحرف. نعم أحسنتم، جريان الصوت عند النطق بالحرف. لماذا؟ لضعف، إذا قلنا لقوة وكمال اعتماد على المخرج في الشدة، ففي الرخاوة سنقول لضعف الاعتماد على المخرج وضعف انحصار الصوت فيه، لضعف الاعتماد على المخرج وضعف انحصار الصوت فيه. وحروفه، حروفه غير الحروف، حروف لفظ أجد قطن بكت، غير هذه الحروف. وهو كم من حرف؟ كم من حرف؟ واحد وعشرون حرفا. أحسنتم، واحد وعشرون حرفا. منهم يعني من ذكرها بقوله فحثه شخص س، فحثه شخص س بالإضافة إلى حروف المد واللين، الألف والواو والياء، والواو والياء اللينتين، زائد الذال والزاي والضاد والضاء والغين. هكذا يعني من أراد أن يحفظها فليحفظها كذا. إذن هذه حروف رخوة، فنقول أف، أف الصوت يجري مع الحرف لضعف الاعتماد، لأن المخرج ضعيف، تضع أصول الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى، فالصوت يجري لضعف الاعتماد على المخرج، فتقول أح، أس، غواش. هكذا حروف الرخاوة 15 حرفا، عندنا 21 ناقص 5 البينية، نسينا البينية. نعم، تبقى 16 حرفا، وهي فحثه شخص سق هذه 8 زائد 5 حروف المد واللين هي 13، زائد 5 هي 18، واللين يعني مكررة، يعني حرفي اللين قد نقول أنها مكررة، فتبقى 16، تبقى 16، 16، 16 زائد 5 التوسط هي 21، زائد 8 الشدة هي 29. وسبب تسميتها، سميت بالحروف الرخوة للينها وضعف الاعتماد عليها في مخرجها، فلم تقوى، لم تقوى هذه الحروف على منع الصوت من الجريان معها، لذلك عند النطق بهذه الحروف لا ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكون مجراه عند المخرج. نعم، بس لو تحددوا لي الحيز بالضبط في باطن الشفة، هل أعلى أم أسفل؟ عند الفاء نضع أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى، لا يمكن أن تنزل هذه الأصول إلا عمودية لأنها ثابتة. أف، أف، فلا توضع في خارج أمام الشفة، وإنما بطن الشفة داخل الشفة. لا نقول أف أف، لا أف أف، هذا هو مخرج الفاء كما مر معنا في باب المخارج. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الشدة وذكر صفة الرخاوة، قال رحمه الله: وبين رخو والشديد لن عمر، وبين رخو والشديد لن عمر، أي بين صفة الرخاوة وصفة الشدة صفة تتوسطهما، وهي ما يطلق عليها بصفة التوسط أو البينية، صفة التوسط والبينية. لذلك هنا عند عدنا لصفات الحروف عند الناظم سنجد أنها 18، سنجد أنها 18، عندنا 5 مقابل 5 و7 لا ضد لها كما سيمر معنا، بالإضافة إلى صفة البينية فتكون 18، وسنتطرق إلى الغنة كذلك لأن الناظم ذكرها في المخارج فهي 19، وسنتطرق إلى صفة الهاوي التي ذكرها الشاطبي في نظمه رحمه الله تعالى وهكذا. والتوسط أو البينية هو في اللغة، في اللغة هو الاعتدال، هو الاعتدال. التوسط أو البينية في اللغة هو الاعتدال، نعم. وفي الاصطلاح هو عدم كمال جريان الصوت مع الحرف، وعدم كمال انحباسه عند النطق به، فهو بين الصفتين، أي أن الصوت لا ينحبس انحباسا تاما أو شديدا، ولا يجري جريانا تاما عند النطق بهذه الحروف الخمسة التي ذكرها الناظم في قوله لين عمر، لين عمر، بخلاف مثلا لو قلنا أو نجد الصوت ينحبس، لو قلنا أش الصوت يجري، لكن مثلا ال ماذا يقع؟ الصوت ينحبس ابتداء ثم ينحرف بين جنبي اللسان فيخرج، فهذه الصفة البينية، لا ينحبس انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما. وهكذا كذلك في النون أن، كذلك في العين أع، والراء الميم كذلك أن أر، وهكذا، نعم. وكما قلنا في الراء كذلك إذا قرع ظهر طرف اللسان أصول الثنايا العليا فإن اللسان يتقعر من الأسفل، فبداية ينحبس الصوت، فبعد تقعره يكون هذا سببا في خروج الصوت، فينحبس بداية ثم ينصرف في الأخير، فهذه صفة البينية. وهنا مسألة مهمة جدا، على أن الحروف ليس لها زمن واحد في النطق، ليس لها زمن واحد في النطق، فالحروف الرخوة زمنها في النطق أطول من الحروف البينية، والحروف البينية زمنها أطول من الحروف الشديدة. أما الحروف مثلا المجهورة والمهموسة فزمنها ليس كزمان زمن الحروف الرخوة، وهذا يتلقى بالمشافهة، فتقول أح أم ال أر، فزمن النطق بالحاء ليس هو زمن النطق بالراء، وليس هو زمن النطق بالزاي أو الدال أو القاف. فلذلك لما نبأت على خطأ، وهذا يعني كثير جدا في من لا يستوفي زمن مثلا الحرف الرخو، فتجده يقطع بصوت الحرف فينتج عليه خطأ آخر، الرحمن الرحمن، فقطع بصوت الحاء لأنها يجري معها النفس، وهي من الحروف الحاء من الحروف الرخوة أو الشديدة، الرخوة، إذن اجتمعت فيها رخوة وهمس فزمن وطويل. الرحمن مثلا الدال، الدال هذه الدال، الدال ماذا الدال؟ هل من من من الحروف من الحروف الشديدة المجهورة، من الحروف الشديدة المجهورة، فلذلك من الأخطاء التي نسمعها مثلا يوم الدين دي دي، فعدم أن الخطأ في الدال من وجهين، الوجه الأول عدم الاعتماد الكامل القوي على المخرج جعلها تخرج هكذا، وهكذا ينطقها يعني بعض الجهات عندنا في المغرب قريبة من التاء، نعم، وعدم وعدم جهرها كان سببها كان سبب هذه من هذين السببين هما اللذان جعل هذه الدال تكون هكذا، وإنما يوم الدي يوم الدي الدين الدين هكذا. زمن الحرف المهموس الرخو ففيه جريان الصوت مع جريان النفس، لكن المجهور الرخو فيه جريان الصوت مع انحباس النفس، فبينهما يعني فرق ضئيل جدا، وهذا يؤخذ بالمشافهة كما قلنا. وهذه المسألة قد أشار إليها الإمام الخاقاني كذلك حينما قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر عن فوزن حروف فوزن حروف الذكر من أفضل البر، فللحرف ميزان فلا بد ألا يبخسه وألا يزيد فيه. الحروف الرخوة مدتها مدة النطق بالحرف أطول، لو أردنا أن نقول مثلا حركته أو حركة وشيء أطول من الحرف مثلا الشديد، لأنه لا يجري معه الصوت ينحبس الصوت، والبين بينهما أح كل نفس نف، انظر إلى النون والفاء، المدة الزمنية التي نطقنا فيها النون ليست هي المدة الزمنية التي نطقنا فيها الفاء، كل نفس نف فهناك فرق، نعم بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وسبع علو خص ضغط قض حصر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. إذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا صفة ماذا؟ صفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء. والاستعلاء في اللغة هو الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو، وفي الاصطلاح ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا إلى التعريف فهو دقيق جدا، فلم نقل ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى، وإنما قلنا ارتفاع أقصى اللسان، لذلك يخطئ بعض من يعرف الاستعلاء بارتفاع اللسان، وهذا خطأ، لأن الاعتبار في الاستعلاء هو أقصى اللسان. لماذا؟ لأن الكاف تخرج ما بين أقصى اللسان ووسطه، هذا هو التعريف الصحيح، الكاف تخرج بين أقصى اللسان ووسطه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، فهناك استعلاء لما بين أقصى اللسان ووسطه، لكن الكاف ليست من الحروف المستعلية، فلذلك فهي لا توصف باستعلاء، لأن المعتبر في الاستعلاء وأقصى اللسان. كذلك الجيم والشين والياء، فوسط اللسان يستعلي، تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه كما مر معنا من جهة الحنك الأعلى، أج أي أش، لكن ليست من الحروف المستعلية، هي من الحروف المستفلة. إذن في الاصطلاح هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وسميت هذه الحروف مستعلية لأن أقصى اللسان يعلو عند النطق بها، لأن أقصى اللسان يعلو عند النطق بها. هذا السبب الأول، يعني من بعض أهل العلم ذكروا هذا السبب، أنها سميت مستعلية لأن أقصى اللسان يعلو إلى جهة الحنك الأعلى. ومنهم من قال بأنها سميت مستعلية لأن الصوت يخرج من جهة العلو، لأن الصوت هذا الحرف يخرج من جهة العلو، لأن أقصى اللسان يستعلي والصوت يخرج من جهة العلو، فسميت مستعلية. والسببان واردان إن شاء الله تعالى، والسببان واردان إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى كما سيمر معنا في باب التنبيهات إن شاء الله تعالى، لعلنا سنذكر مراتب هذه الحروف وأنها ليست على مرتبة واحدة، ومذاهب العلماء في مراتب الحروف المستعلية إن شاء الله تعالى ونفصل فيها. الصفة الثانية ضد الاستعلاء ماذا؟ ضد الاستعلاء ماذا إن شاء الله؟ الاستفال. نعم أحسنتم، الاستفال. والاستفال في اللغة هو الانخفاض، الاستفال في اللغة هو الانخفاض. قبل ذلك الناظم رحمه الله تعالى ذكر حروف الاستعلاء فقال خص ضغط قض. إذن هذه الحروف السبعة، الخاء والصاد والضاد والغين والظاء والقاف والظاء، نعم سبعة، نعم هذه حروف الاستعلاء، وما تبقى وحروف الاستفال. قلنا الاستفال في اللغة هو الانخفاض، وفي الاصطلاح هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم، هو انخفاض اللسان أو انخفاض أقصى اللسان، عفوا انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. وحروفه ما تبقى من الحروف. طيب الآن شرحنا ثلاث أبيات، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.